ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أن أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة المؤمنون، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.